بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع لنا في متن تعلق بعلم هو من أجل العلوم وأشرفها، قد وردت بعض الأحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف في بيان فضله. من ذلك ما قد اشتهر عند الفرضيين قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينتزع من أمته. هذا الحديث ضعفه رواه ابن ماجه أولا بمبارك والحاكم في المستدرك، ورواه عن أبي هريرة البيهقي في سننه، وقال انفرد به حفص بن عمر وليس بقوي. هذا ضعيف، وبعضهم قويه يجعله من قبيل الحسن، وخاصة أن الله عز وجل قد تولى قسم المواريث بنفسه في 3 آيات من سورة النساء، وهي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، الآية، وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية، وقوله تعالى: استفتونك قل الله يفتيك. هذه الآيات 3 جمعت كل الفرائض، جمعت أصول هذا الفن، إن كان بقي شيء من الحساب سيأتي بيانه إلى أن هذا الأصل فيها. ومما اشتهر عند أهل العلم في ابتداء هذا الفن رحبية، مسمى برحبية نسبة إلى مؤلفها، وإن كان اسمها بغية الباحث، بغية الباحث، بغية أو بغية يجوز فيه الوجهان، وهي لمحمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي، لذلك قيل رحبية، اشتهرت به بهذا الاسم. أبو عبد الله معروف بابن متفننة، عالم بالفرائض، شافعي، من أهل رحمة مالك بن طوق، مولدا ووفاة، وهو صاحب هذه الأرجوزة مسماة بغية الباحث المشهورة بالرحبية نسبة إلى مؤلفها كالأجرومية مثلا، هذه الألفية لابن مالك نحو ذلك. ولد 97 و400، توفي 77 و500، كما نص عليه أكثر من واحد ممن ترجم له. قلنا هذه الرحبية تسمى بغية الباحث، قالوا بغيته أبغيه، بغيته أبغيه، بغاء وبغى وبغية بضم 3 الأوائل، وبغية بالكسري طلبته. إذن البغية والبغية المراد بها طلبة، طلبة الباحث، يعني ما يطلبه الباحث. باحث عن أي شيء؟ عن أي شيء؟ عن علم المواريث، علم الفرائض، يبحث عنه فيجد ماذا؟ بغيته في هذا الكتاب المسمى بالرحمية. وبغية بالكسر طلبته، والبغية كرضية مبتغية، فالبغية بالكسر والضم. وبحث عنه كمنع، بحث فعل كمنع، لأن باحث اسم فاعل، اسم فاعل من أي شيء، كضربة على وزن فعل، بحث منع، إذا مثله فيكون اسم الفاعل على زينة، على زينة فاعل باحث. واستبحث وابتحثت وتبحثت بمعنى فتش، إذا هذه بغية لمن فتش عن علم المواريث. وهذه رجوزة منسوبة إلى الرجز، وهو بحر من بحور الشعر، وزنه مستفعل 6 مرات، وزنه مستفعل 6 مرات، يعني مستفعل مستفعل مستفعل، هذا الشطر الأول، مستفعل مستفعل مستفعل، هذا الشطر الثاني. وليس كل رجل يكون على هذا، لا، يكون متعل مثلا، لكن الأصل فيه مستفعل، الأصل فيه مستفعل. واختار المصنفون النظم على النثر لأنه أسهل في الحفظ، كما مر معنا مرارا أن المتون العلمية تأصيلية تكون على ضربين، منها ما هو نظم ومنها ما هو نثر. ومن حيث الإحكام في الألفاظ النثر أجود، من حيث ضبط الألفاظ وضبط الحدود النثر أجود، ولكن النثر هذا بالتجربة أهل العلم سابقا ولاحقا لا يكاد يبقى في الذهن، يعني حفظه صعب من حيث الإقدام ومن حيث استمرار الحفظ في الذهن، حينئذ صعب أولا ابتداء وانتهاء. فلما كان الأمر كذلك عدل أهل العلم عموما في جميع الفنون، عدلوا إلى النظم، خاصة هذا النظم الذي سمى الحمار الشعراء. والنظم هو كلام موزون مقفى مقصود، فإن لم يكن مقصودا حينئذ لا يسمى نظما. ولو جاء كلام على وزن مستفعل مستفعل مستفعل هذا مشطور الرجل، لابد أن يكون مقصودا، إنما الأعمال بالنية. فإن لم يكن كذلك حينئذ لا يسمى نظما. وبعض الحمقى حاول أن يأتي ببعض الآيات على بعض الأوزان، قد أفلح المؤمنون فجاء به على بعض الأوزان، إما البحر الطويل البسيط، فقال قد جاء في القرآن ما هو مؤيد لما سبق. قل الموافقة هنا لا تدل على أنه شعر أو على أنه نظم، لأنه لابد فرق عند العرب بين الشعر وبين النثر، ولذلك هذا أمر أطبق عليه العقلاء الأوائل الذين نزل في شأنهم الشعر، فضل عن يأتي متأخر ثم يذكر أن في القرآن ما هو على وزن من أوزان البحور 16 المشهورة. عدد أبيات الرحبية 175 بيتا، وقيل 76 كما سيأتي في موضعه. من أشهر من شرح رحبية، ولا نستوفي كل ما كتب في الفرائض لأن منها ما هو منثور ومنها ما هو منظوم كما ذكرنا، والنظم أسهل، ولذلك اشتهر هذا النظم لسهولته، وهو أسهل من البرهانية، وإن كان البرهانية أجمع يعني أكثر مسائل، وكثرة المسائل قد لا ترجح أن يكون النظم هو المعتمد، وإنما لابد من شيئين: أولا سهولة النظم، لأن المراد ما هو، لو أردنا الصعوبة نبحث أو نحفظ من المنثور للمنظوم، نبحث من المنثور للمنظوم، هذا إذا أردنا الصعوبة. وإذا أردنا السهولة حينئذ لابد أن ننظر في طبيعة النظم من حيث التراكيب ومن حيث المعنى المفهوم من إطلاق اللفظ نفسه. رحبية إذا قولنا بالبرهانية حينئذ هي أوضح، وإن كانت تلك أوسع من حيث المسائل. ثم مرجح آخر أن يكون الرحبية هو محل البحث شهرتها، وإذا اشتهر النظم اشتهر المتن حينئذ كثرت الحواشي والشروحات والمختصرات على ذلك المتن. حينئذ إذا ولد متن أكثر مسائل من متن، إلا أن الشروح والحواشي والخدمة ليست متوفرة قليلة، صار ماذا؟ صار ذاك الذي هو أقل مسائل مرجحا على ما كثرت مسائله من هذه الجهة. وهذا مهم جدا أن يراعي طالب الحفظ أولا ما اشتهر عند العلماء، وثانيا ما كتب عليه. والرحبية لا شك أنه أكثر خدمة من غيره، ويكفيه أنه قد كتب عليه الشنشوري فوائد شنشورية كما كذا ضبطه صاحب التحقيق هناك في شرح المنظومة رحبية للعلامة الفرضي عبد الله محمد الشنشوري، كثر الشين الأولى وفتح الثاني، هكذا ضبطه الباجوري أو البيجوري في حاشيته على هذا الكتاب، وهو أوسع حاشية على الشنشوري. خطيب الجامع الأزهر توفي سنة 99 بعد 100 التاسع. هذا أسهل شرح يعتمد، وهو الذي سيكون فيه الاختبار إن شاء الله تعالى، شنشوري إن أمكن إحضاره فهو أولى. وعليه حاشية لإبراهيم الباجوري تسمى التحفة الخيرية على الفوائد شنشورية. وشرح الرحبية كذلك محمد بن محمد صوت المرديني وفي سنة 7 بعد 100 التاسع، كذلك عليه حاشية لا بأس بها لمحمد بن عمر البقري الشافعي. والنووي كذلك له شرح مخطوط، نووي صاحب شرح مسلم المجموع له شرح على هذه المنظومة، وكذلك شرح لشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ومفرغ من أشرطة، وكذلك الحاشية النفيسة على هذا النظم لابن قاسم رحمه الله تعالى. وابن قاسم رحمه الله تعالى يمتاز بجودة التحشي على المتون، لو حاشي على السفارينية جيدة، ولو حاشي على كتاب التوحيد من أنفس ما كتب كما ذكرناه البارحة، ولو حاشية جيدة ممتازة جدا فيه على الرحبية نفسها. فمن لم يجد الشنشوري فليرجع إلى حاشية ابن قاسم. كذلك سلط المرديني لا بأس به، لأن الحاشية أجود، حاشية ابن قاسم أجود أجود منهم. إذن عرفنا الآن الأصل في دراسة سيكون على متن الرحبية وسبب الاختيار وتقديمه على البرهانية، وإن كانت البرهانية أكثر مسائل من الرحب فلا يشكي على الطرف، كما ذكرنا بالأمس ما اشتهر هو الذي يعتمد، وما لم يشتهر حينئذ لو كان فيه نوع فائدة زيادة على المشهور حينئذ نرجع إلى الأصل، وما دار عند العلماء من تدريسه والتحشية عليه هو الأولى به بالاعتماد. ثم إذا أراد توسعة حينئذ نرجع إلى المطولات، فيخشى شر له فتح قريب شرح كتاب الترتيب توسع جدا فقه مقارن في الفرائض، كذلك الألفية مذهب الحنبل بل هي فقه مقارن كذلك فيرجع إليها. أما البداية يعتمد الرحبية ونكتفي بما يذكره هنا الشنشوري، ولا نذكر خلافه كما ذكرناه بلاس صعوبة الفن فن فيه نوع صعوبة. وكون المتن شافعيا صاحبه شافعي لا يقدح في التفقه على مذهب الحنبلي، لأننا معاشر الحنابلة نسير على ما خطه أولئك الأئمة في هذه البلاد في كون الذي يدرس تفقها ليس تعصبا، تفقها أن نسير على مذهب الحنبلي، وهذا الأولى. في كل بلد اشتهر فيه فن اشتهر فيه مذهب فالأرجح لذلك الطالب أن يدرس ما اشتهر عندهم في تلك البلاد، فمن اشتهر عندهم الشافعي حينئذ يدرس الفقه الشافعي وكل ما يتعلق بالشافعي، ومن اشتهر عندهم المذهب الحنفي كذلك المذهب المالكي كذلك، هذا أولى الاعتماد. ولذلك الشوكاني لما كتب رسالته في أدب الطلب ونحو ذلك قال أذكر ما اشتهر في بلدنا اليمن صنعاء، وكل طالب علم يتجه إلى ما اشتهر عنده، وإنما تذكر تلك الكتب والمصنفات بناء على أنها مما يقرأ، ولا يلزم أنه إذا قرأ كتاب عندنا هنا أن يقرأ هناك ولا العكس ولا العكس. حينئذ كونه شافعيا مع كوننا حنابلة تفقها لا تعصبا لا بأس بهذا تبسمون، نقول نحن حنابلة تفقها لا تعصبا. كيف العمل؟ نقول أولا فقه المواريث في الجملة أكثر مسائل الأصول مجمع عليها، والفوارق بين المذاهب الأربعة إنما هو شيء يسير، ولذلك يمكن أن يستدرك على ما ذكره الناظم هنا من كونه المذهب الشافعي، نقول مذهب الحنابلة كذا ونكتفي بها، فما كان مرجحا عند الحنابلة نبدأ به مما لم يذكره مصنف، ولذلك لم يذكر باب الرد ولم يذكر توريث الأرحام ذوي الأرحام لأنه ليس عندهم توريث لذوي الأرحام، لكن نحن سنزيده، وكذلك باب الرد سنذكره إن شاء الله تعالى إنه هو المرجح. إذن كونه شافعيا نقول هذا لا يقدح فيما تجهنا إليه من تدريس مذهب الحنبلي. نبدأ بما ذكره المصنف وهو ابتداؤه بالبسملة، فقال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرنا مرارا تكرارا أن الابتداء بالبسملة أكثر ما يستدل له بأنه اقتداء بكتاب العزيز. ثانيا عملا بالسنة القولية فيما اشتهر من حديث وهو ضعيف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي ناقص البركة أو أقطع أو أجدم، وهذه الروايات كلها ضعيفة. وأجمع أهل العلم مصنفين كما نص على ذلك ابن حجر أنهم إذا أرادوا أن يستفتحوا الكتب والرسائل والمصنفات إنما تبدأ بالبسملة. ومفردات البسملة هذه قد شرحناها مرارا تكرارا فنكتفي بما ذكر. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، أول ما نستفتح المقالة، الألف هذه تسمى ألف الإطلاق إطلاق الصوت، بذكر حمد ربنا تعالى تكتب بالألف لمطابقة المقالة، فإن كان الأصل أنها تعالى تكتب بياء هذا الأصل، لكن هنا من أجل موافقة هذا الشطر الأول تكتب كذلك. أول هنا بمعنى الأسبق، بمعنى الأسبق يأتي أول كذا بمعنى أسبق، يعني الذي يسبق في الذكر هو ذكر الله تعالى، هو ذكر الله. وهذا لا ينافي كما نص بعضهم على أنه لم يفتتح بالبسملة، يعني إذا قال أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله، إذن ابتدى بماذا؟ بالحمد لله. إذن هذا قد يشير أو قد يفهم أنه لم يذكر البسملة. نقول لا، الابتداء نوعان، ابتداء نسبي وابتداء إضافي، ابتداء نسبي إضافي وابتداء حقيقي. والابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي، والابتداء بالحمدلله ابتداء نسبي إضافي، يعني بالنسبة إلى ما بعده، فلا تعارض، فلا تعارض. أول برفع أول على الابتداء، مرفوع على الابتداء، ونحن سنجي على الطريقة المعهودة، لابد من فك العبارة، تسهيل والاختصار يكون في ماذا؟ في طرح المسائل. وأما حل النظم هذا فرض عين، لابد منها، ما يحتاج إلى إعراب عربناه، ما يحتاج إلى لغة بيناه، ما يحتاج إلى تصريف ذكرناه، وما لا يحتاج نسير معه. أول برفع أول على الابتداء، على الابتداء. مبتدأه قوله بذكر خبر، بذكر هذا خبر، بناء على أن الباء زائدة أو للتصوير، زائدة أو للتصوير. إذن أول مبتدأ أين خبره؟ بذكر. والباء هذه إما أنها زائدة ولا إشكال فيها، إما أنها زائدة وإما أنها للتصوير، والمعنى أول استفتاحنا القول ذكر حمد ربنا، أول استفتاحنا القول ذكر، جاء الخبر هذا المرة، أول ذكر استفتاحنا على أن ما هذه مصدرية، والقول هذا مفعول به، ذكر حمد ربنا أو مصور، هذا خبر مصور بذكر حمد ربنا، ويصح قراءته محفوظ بالرفع أولا بالنصب، والعامل حينئذ يكون محذوفا، ننطق أول استفتاحنا فيكون ظرفا منصوبا على الظرفية، ويصح قراءته أول بالنصب على أنه ظرف لمحذوف يتعلق به قوله بذكر، والتقدير ننطق أول استفتاحنا بذكر إلى آخر البيت. أول ما، أول ما، ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، أول الذين استفتحوا، والأولى أن تكون ما هنا مصدرية، أول استفتاحنا، وإذا كانت مصدرية حينئذ تؤول مع ما بعدها بمصدر، هذا هو الظاهر أنها مصدرية. أول ما نستفتح، نستفتح سين هنا وتاء زائدتان، زائدتان، والمراد نفتتح، مراد نفتتح أي نبتدي، أي نفتتح. وإنما قال نستفتح ولم يقل نبتدي مباشرة، قالوا من باب التفاؤل، يعني قال نستفتح فيه الفتح، إذا سيأتيك الفتح في الفهم، ففيه تفاؤل، فيه نوع تفاؤل. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا، هل بدأ الناظم هنا بالحمد أو هو إخبار بأنه سيبدأ بالحمد؟ الثاني، إذن هل هو ثناء أو لا؟ هذا محتمل، يحتمل أنه ثناء ويحتمل أنه ليس بثناء، ليس بثناء. هل الإخبار عن تقديم الحمد على غيره، الإخبار مجرد الإخبار بكون رتبته التقديم، هل هو ثناء أم لا؟ إن اعتبرناه ثناء حينئذ حصل الحمد بالأول، البيت الأول، وإن لم نعتبره كذلك حينئذ حصل الثناء بالثاني. والظاهر أن هذا إخبار من المصنف بأنه يذكر الحمد بعد، ثم حقق ما وعد به بقوله فالحمد لله، ويحتمل أن المصنف قد قصد بذلك إنشاء حمد، لأنه اعتراف بأن الحمد رتبته التقديم، وهذا يتضمن الثناء. إذن استفتح بالبيت الأول حمدا، وأكد ذلك تصريحا لا تلويحا بالبيت الثاني بقوله فالحمد لله، فالحمد لله. ما نستفتح، قلنا استفتاحنا، أول ما نستفتح، أول استفتاحنا، فما مصدرية، لا موصول اسمي بل موصول حرفي، موصول حرفي. وقال نستفتح ولم يقل استفتح هنا بالنون، لماذا؟ للدلالة على العظمة، لأن النون هذه في الأصل إما للمعظم نفسه، للمعظم نفسه، وإما لمن معه غيره، نأكل ونشرب، إما لوحدك وأنت تأكل تقول نأكل ونشرب، وإما أنك تعظم تأكل أكل الثلاث والأربع الذي صار فيه نوع تعظيم نكتب ونحو ذلك قد فيه فهو فيه نوع تعظيم، وإنما أتى بالنون الدالة على العظمة لإظهار تعظيم الله له حيث أهله للحمد تحدثا به بالنعمة. هذا وجهه، لأن الأصل في الحمد أنه ذكر الله عز وجل، والأصل في الذاكر أن يذكر ربه وحده أو معه غيره الأول، فلا يحتاج إلى النون لأن النون تدل على الجمعية، هذا الأصل فيها. واعتباره التعظيم هذا فرع فهو مجاز، حينئذ لا عذر إلى المجاز مع إمكان الحقيقة، لكن هنا لا يمكن القول به بالحقيقة، لأنه شخص واحد وهو الذي نظم، حينئذ يتعين أن يكون المراد به شخص واحد. إذا لماذا أتى بالنون وهي لمن معه غيره؟ نقول من باب التعظيم، باب التعظيم. نستفتح قلنا السين والتاء زائدتان للتأكيد والمبالغة، زائدتان للتأكيد والمبالغة، لا للطلب كما في قوله يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون السين هنا زائدة والتاء كذلك زائدة، ليس فيه طلب، أي يطلبون الفتح أي النصر عليه. أول ما نستفتح أي نبتدئ أي بدءا إضافيا كما ذكرناه سابقا، فلا تنافع حينئذ بينه وبين الابتداء بالبسملة، فقد أنكر بعضهم أن يكون الناظم هنا بدأ بالبسملة، وصام ذكرناه أنه لا تنافي بقول أول ما نستفتح يعني نبتدئ يعني ابتداء إضافيا نسبيا، وأما الابتداء بالبسملة فهو ابتداء حقيقي، وعرفنا فيما سبق الفرق بينهما. أول ما نستفتح المقالة، مقالة إعراب مفعول به لنستفتح، نستفتح نحن فاعل ضمير مستتر وجوبة تقديره نحن، والمقالة هذا مصدر ميمي مقالة بألف الإطلاق، ألف الإطلاق يعني إطلاق الصوت، إطلاق الصوت عتابة إلى آخره، أي القول، والمراد به القول لأنه مصدر ميمي مقال مفعل مقول، هذا الأصل أي القول، وهو اللفظ الموضوع لمعنى، لفظ الموضوع لمعنى، خلافا لمن أطلقه على المهمل، وهذا قول والصواب ما ذكرناه سابقا أن القول خاص بالموضوع، وأما اللفظ فيعم الموضوع والمهمل، ويطلق على الرأي والاعتقاد مجازا، والقول والمقال والمقالة مصادر لقال يقول، وأصل قال قولة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، ويقال لما خشى من القول قالة وقالا وقيلا، ويقال أقولتني ما لم أقل، وقولتني نسبته إلي، ورجل مقول ومقوال وقوال كثير القول، كثير القول ثرثار يعني. أول ما نستفتح المقالة بذكر، عرفنا بذكر أنه خبر على بناء على أن الباء زائدة، أو للتصوير حينئذ التقدير أول استفتاحنا القول ذكر، أسقط الباء، وإذا جعلناها للتصوير يكون الخبر هكذا أول استفتاحنا القول مصور بذكر، تأتي بكلمة مصور، مصور هي الخبر وليست بذكر، إذا جعلنا الباء هنا للتصوير بذكري، هذا مضاف ذكري وهو نعم مضاف، وحمدي مضاف إليه، وحمدي مضاف وربنا مضاف إليه، إذن ثلاث كلمات متوالية بالإضافة، وليس هذا بقادح كما هو مرجح عند البيانيين، تتابع الإضافة ليس بقادح في بلاغة الكلام، بل قد تأتي أربعة أو خمس أو أكثر وهي كلها مضافة، بعضها مضاف إلى بعض، وبعضهم جعل الأفصح أن يكون ثم مضاف ومضاف إليه فحسب، وأما المضاف إليه فلا يضاف إلى ما بعده، والصواب ما ذكرناه. بذكر حمد ربنا، ربنا رب من أسمائه تعالى ولا يقال لغيره إلا مضافا، رب من أسمائه تعالى ولا يقال لغيره إلا مضافا، رب الدار بس كذلك، قل هذا مضاف، يجوز أن يطلق على المخلوق نعم، أما الرب فهو اسم من أسمائه جل وعلا. ربنا الرب المراد به المالك والسيد والمصلح والمربي، وإذا أطلق دخل فيه معنى الألوهية، حينئذ نفسر الرب بماذا؟ بالمعبود، يفسر الرب بالمعبود، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. إن الذين قالوا ربنا الله، يعني معبودنا الله، إذا يفسر الرب ليس بالمالك، لأنك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هل هذا يكفي؟ استقام على ماذا؟ على أنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا رازق إلا الله، ليس هذا المراد. فإنما لا يستغاث إلا بالله ولا يتوجه بسائر المعبودات بسائر العبادات إلا لله عز وجل، هذا هو المراد. حينئذ دخل في معنى الرب معنى المعبود، إن الذين قالوا ربنا الله يعني معبودنا الله. إذن بذكر حمد ربنا، حمد ربنا أي مالكنا ومعبودنا ومعبودنا تعالى، تعالى تعالى بمعنى تعاظم وارتفع، يرسم بالالف لمناسبة قوله المقالة خطا، هكذا ذكره غير واحد، يعني تكتبها في البيت هنا خلاف ما كتبه هنا المحقق، تكتب كالمقالة ألف منصوبة واقفة يعني، ولا تكتب على صورة الياء، فإن كان أصلها الياء ما كان أصل الياء يكتب بصورة الياء، تعاليت إذا أصله ألف، هذه أصلها مقلبة عن ياء كذلك، تعالى تعاليت، إذا قلبت الألف ياء رجوعا إلى الأصل، لكن لمناسبة المقالة تكتب بالألف. أول ما نستفتح المقالة بذكر، ذكري بكسر الذال، لغة كل مذكور، وشرعا قول سيقا للثناء أو الدعاء، قد استعمل شرعا لكل قول يثاب قائله عليه. إذن ذكر في البيت الأول أنه سيقدم ذكر حمد ربنا تعالى، يعني سيحمد الله تعالى. وهل في البيت الأول حمد أو لا؟ نقول نعم فيه حمد، لكنه من جهة تضمين أو التلويح لا التصريح. لماذا؟ لأنه أخبر أن رتبة الحمد مقدمة على كل شيء، وهذا ثناء. إذا قلت بأن الله تعالى مقدم حمده على حمد من سواه، أنت أثنيت على الله عز وجل، لأن جعلت حمده وثناءه مقدم على كل شيء، وهذه شهادة وإخبار، إذن هو في نفسه ثناء، هو في نفسه ثناء، إذن فيه ثناء. حينئذ حمد أولا ضمنا، ثم نطق بما وعد به وصرح فقال: فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. الفاء هذه تسمى فاء فصيحة، فصيحة فعيلة من أفصح إذا أبان وأظهر، وهي الواقعة في جواب شرط مقدر، في جواب شرط مقدر. وتقدير حينئذ إذا أردت بيان الحمد الموعود بالاستفتاح به في البيت السابق فالحمد لله، إذا أردت بيان الحمد الموعود به في البيت السابق فالحمد لله، فالحمد لله. إذن وفى بما وعد به سابقا، فالحمد الحمد أي الثناء على المحمود سبحانه مع حبه وتعظيمه، يذكرون له تعريفات في اللغة وفي الاصطلاح، أكثرها فيه مطعن، لكن أحسن ما يقال الحمد هو الثناء على المحمود سبحانه مع حبه وتعظيمه وإجلاله. نقي ابن تيمية رحمه تعالى قال: هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، مع حبه وتعظيمه وإجلاله. حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل الثناء في مقابل الصفات الذاتية، والثناء في مقابل الصفات الفعلية، لأن الحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها، فيحمد الله عز وجل على اتصافه بصفة الكبرياء والعظم، هذه ليست صفة متعدية، ويحمد الرب جل وعلا على رحمته بالخلق، هذه صفة متعدية، يعني رحيم بالمؤمنين رحيم، هذه صفة متعدية، على إحسانه على خلقه ورزقه، وهذه كلها صفات متعدية أفعال له جل وعلا، فيحمد على هذا ولا إشكال، ليس محل خلاف، وإنما محل الخلاف هو النقد في الحد المشهور أن الثناء يكون بسبب النعمة من حيث كونه منعما على الحامد، هكذا قال فيه نظر، لأن الحمد أعم، فيحمد من حيث كونه منعما ومن حيث كونه متصفا بصفات الجلال والكمال فهو أعم. فإذا قلت ذكر محاسن المحمود محاسن هذا يشمل النوعين يشمل النوعين. إذن هذا التعريف أجود، ذكر محاسن المحمود أو الثناء على المحمود سبحانه مع حبه وتعظيمه وإجلاله، لأن قد تذكر ثناء وأنت تكرهه، هذا في شأن المخلوق. هل كل من أثنيت عليه وبينت محاسنه تكن له بالمحبة؟ لا، وإلا أين المداهنة فأين النفاق؟ قد تثنى على شخص فأنت تكرهه ولا تحبه، أما الحمد في حق الخالق فلا يكون حمدا إلا مع المحبة والتعظيم والإجلال، لأنه عبادة، لأنه عبادة. والثناء محله يكون في مقابلة نعمة وغيرها، فهو أعم من الشكر سببا. الشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة، شكرت الله على إنعامه هذا خاص ولا إشكال فيه، وأما حمدت ربي هذا يكون على النوعين على النوع. إذن سبب الحمد أعم من سبب الشكر، سبب الحمد أعم من سبب الشكر. وهذه تأتيك آيات أن أشكر لي، تعلم وتعلم معنى الشكر، تقرأ الفاتحة 17 مرة الحمد لله رب العالمين، إيش الحمد هذا؟ إذا ما تعرف مشكلة كذلك. فالحمد يكون في مقابلة نعمة وغيرها، فهو أعم من الشكر سببا، لأنه يحمد على كل شيء جل وعلا، على كل شيء يحمد، يثنى عليه لأنه الثناء يكون باللسان، حينئذ يثنى على الرب جل وعلا لذاته وصفاته وأحكامه الشرعية والقدرية، لذاته هذه التي يقول محل النزاع مع أصحاب التصنيف، لذاته وصفاته يشمل النوعين متعدية والقاصرة، وأحكامه الشرعية والقدرية. والحمد أخص متعلقا من الشكر، أخص متعلقا من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، فهو أخص. والشكر أعم متعلقا أي موردا، لأنه يكون باللسان واليد والقلب. أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة، كذلك يدي ولساني والضمير المحجبة. إذا محل الشكر الأركان كلها، القلب واللسان والجوارح. ومحل الحمد بماذا يكون؟ مورده بأي شيء؟ يكون باللسان فقط، يكون باللسان فقط. وهذا على قول جمهور أهل العلم، بأن ثم فرقا بين الحمد والشكر، وبعضهم يرى أنهما مترادفان، وهذا ضعيف، وأظن اختاره ابن جرير الطبري لكنه ضعيف، والأصح أن الفرق بينهما. فالحمد لله، هذه للاستغراق وعليه الجمهور، جمهور أهل العلم، أو للجنس وعليه الزمخشري، أو للعهد وعليه ابن النحاس، والأول أشهر أنها للاستغراق. وأما قول الزمخشري بأنها للجنس وقول ابن النحاس أنه للعهد فهذا فيه كلام. فالحمد لله، اللام هذه للاختصاص، للاختصاص. إذا الحمد يكون لله عز وجل، وهو الثناء أو الوصف بالجميل كما قال المصنف هنا الشارح، ثابت لله، وكل من صفاته تعالى جميل، هو وصف لله تعالى بجميع صفاته، على ما أنعم، على هذه تعليلية. الحمد لله لماذا؟ لإنعامه. واذكروا الله على ما هداكم، كذلك واذكروا الله على ما هداكم، يعني لهدايته إياكم. حينئذ تكون على للتعليم بمنزلة اللام، بمنزلة اللام على تعليلية. وما مصدرية، ما مصدرية، على تعليلية وما مصدرية، مصدرية يعني مثل أن مصدرية، هذا محل خلاف هل هي حرف أم اسمي، صواب أنها حرف. وما مصدرية فهو موصول حرفي لا موصول اسمي، ما هنا بعض قال موصول اسمي وقدر حينئذ العائد، لأن لابد من عائد، ما أنعم به، هذا فيه إشكال سيأتي. والأصح أن ما هنا تكون مصدرية فحسب، ولا يجوز أن تكون اسمية، ولا يجوز أن تكون اسمية، لأنك إذا جعلتها اسمية لابد من عائد. أين العائد؟ لابد من ضمير، لابد من ضمير على ما أنعم، أنعم به يعود على ما. إذا حذف العائد، حذف العائد. وما هو شرط حذف العائد؟ إذا دخل عليه حرف جر وكان هو عين الحرف الذي دخل على اسم الموصول، وهنا على ما، على الذي دخلت على ما، ثم قال به حذف الضمير. لا يجوز حذف الضمير مع اختلاف الحرف، بل لو اتحدا لفظا واختلفا معنى لا يجوز. كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مرات فهو بر، حينئذ لا يصح أن يكون ما موصولية اسمية. قد قال به بعض المعاصرين ولم ينتبه لهذا، صواب ما ذكرناه. وما مصدرية فهو موصول حرفي لا موصول اسمي، وإلا نحتاج لعائد محذوف مجرور بغير ما جر به الموصول، والتقدير على ما أنعم به، على ما يصح. فالموصول مجرور بعلى، على ما جر به بعلى، والعائد مجرور بالباء، ولا يجوز حذفه حينئذ إلا شذوذا، إلا شذوذ، هذا شاذ، وهذا مانع لفظي، هذا يعتبر مانع اللفظ من جعل ما هنا موصولا اسميا، موصولا اسميا. وهناك مانع معنوي أيضا، لكن هذا يمكن أن ينازع فيه، لكن الأول أشهر. وهناك مانع معنوي من جعل ما هنا موصولا اسميا، وهو أنه لو كانت ما موصولا اسميا كان المحمود عليه المنعم به، على ما أنعم، على الذي أنعم به، الذي أنعم، الذي اسم موصول وأنعم به صلة الموصول، والموصول مع صلته في قوة المشتق، يعني على المنعم به، والمنعم به آثار الإنعام، والإنعام وصف لله عز وجل، والمنعم به آثاره. وأيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ المثني على صفة بواسطة أو بدون واسطة؟ بدون واسطة. فإذا قلت الحمد لله على إنعامه، على الصفة التي اتصف بها، وهي صفة قائمة به كذلك، أو الحمد لله على المنعم به، يعني على النعم المخلوقات، وحينئذ تستلزم ماذا؟ تستلزم منعما. إذا أنعم ومنعم، الثاني يستلزم الأول، وإذا نظرت إلى الأول وأثنيت عليه حينئذ أثنيت عليه مباشرة، وهذا صار مقدما، صار مقدما. إذا مانع معنوي، وهو أنك لو جعلت ما اسما موصولا حينئذ تعلق الثناء بالمخلوق وهو النعم، وهذه نقول هي أثر الإنعام. والحمد في الأصل نقول الثناء على الرب جل وعلا، ويكون بذكر صفاته هو جل وعلا، الصفات القائمة به، حينئذ تثني على تلك الصفات. وأما على الآثار فليس الأمر كذلك، وإن كان يستلزم الثناء على الآثار الثناء على أصل الصفة، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وأيهما أبلغ؟ الأول. وهذا مانع، لكنه مانع ترجيحي، يعني لا يمنع، لو قيل به ما في بأس، لكن الأول المانع اللفظي هذا واضح بين. وهناك مانع معنوي أيضا، وهو أنه لو كانت ما موصولا اسميا كان المحمود عليه المنعم به الذي هو أثر الإنعام، مع أن الحمد على الإنعام أبلغ وأولى من الحمد على الأثر، لأن الأول يعني الحمد على الإنعام حمد على فعل الله من غير واسطة مباشرة، صفة الله عز وجل وهي قائمة به، والثاني المنعم به حمد عليه بواسطة هذا الأثر. ولا شك أن الحمد مباشرة بدون واسطة أبلغ وأولى وأرجح مما كان بواسطة، لكنه ليس بمانع من أصله، لا بأس باعتباره، لكن الأول هو المرجح. فالحمد لله على ما أنعم، والألف هذه للإطلاق، الألف لي للإطلاق. بعضهم قال فالحمد لله على ما أنعم، على إنعامه أو نعمه. الحمد لله على ما أنعم، قال على إنعامه أو نعمه. هذا اختار أي القولين؟ رجح القولين، يجوز هذا ويجوز ذاك، لكن خفي عليه به أنه لا يجوز حذفه إلا مع اتحاد اللفظ الحرف الذي دخل على الموصول، وهو على هنا. قال عليه، حينئذ لا بأس به مع شرط أن يكون المعنى متحد، أما إذا كان المعنى مختلف فلا. على إنعامه أو نعمه، هكذا قال بعضهم، قلنا فيه نظر. والحمد على الأول قال أمكن، لأنه وصف قائم به تعالى. والثاني أثر ناشئ عن الأول، فالحمد على الأول بلا واسطة، وعلى الثاني بواسطة. على ما أنعم، أنعم، الألف قلنا لي للإطلاق. النعمة بكسر النون وسكون العين الإحسان، نعمة يقال نعمة ونعمة، نعمة الإحسان، ونعمة بالضم المسرة، ونعمة بالفتح المتعة من العيش اللين. نعمة نعمة نعمة، فرق بينهم. نعمة بالكسر، كسر النون وسكون العين بمعنى الإحسان، والنعمة بالضم المسرة، والنعمة بفتح العين، بفتح النون وسكون العين، مراد به العيش أو المتعة من العيش اللين. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العم. حمدا منصوب على أي شيء؟ أي منصوب على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق. والعامل فيه العامل فيه ما هو؟ الحمد لله حمدا، فيه إشكال أو لا؟ هذا مرة معنا، الحمد لله حمدا لا ينفع. ما هو الإشكال؟ مصدر يعمل في مصدر لا بأس به. عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا بمثله، مثله شاهد. من شروط إعمال المصدر أن لا يكون محلا بأل، له شروط ثمانية، منها أن لا يكون محلا بأل، يعني أن لا تدخل عليه أل. وهنا حمد مصدر، هذا دخلت عليه أل، فالأصل أنه لا ينصب، لأنه إنما نصب المصدر لشبهه بالفعل، وهذا ذكرناه في خلاف، والمشهور هذا أنه إنما ينصب لكونه أشبه الفعل. ومعلوم أن ما أشبه الشيء لا يعطى حكمه وهو الإعمال إلا إذا ابتعد عن وصف الاسمية. وهنا المصدر لما أشبه الفعل عمل، متى؟ إذا جرد عن أل. وأما إذا دخلت عليه أل حينئذ بعد شبهه عن الفعل، فالأصل فيه أنه لا يعمل. وعلى قول بأنه يجوز ولا يشترط لا إشكال، ولكن الأصح أن نقدم له محذوفا. إذا الحمد منصوب، العامل فيه لفظ الحمد السابق، إن قلنا إن أل لا تمنع من إعمال المصدر. أو العامل فيه محذوف، عامل فيه محذوف، والتقدير أحمد حمدا، وهذا ظاهر على أنه مبين للنوع. إذا عرفنا أنه مصدر منصوب على المصدرية، معلوم أن المنصوب على المصدرية ثلاثة أنواع: توكيد أو نوعا أو عددا. وهنا توكيد مؤكد مبين للنوع، مبين للنار توكيد هي يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. لكن إذا جعلناه منصوب بفعل محذوف على كونه مبينا للنوع لا إشكال، لأن المبين للنوع يجوز حذف عامله لا إشكال فيه كذلك. وأما إذا كان توكيدا مؤكدا، وهذا ابن مالك يمنع ذلك، لا يجيز أن يحذف عامل المصدر إذا كان مؤكدا، إذا كان مؤكدا كذلك. أو العامل فيه محذوف والتقدير أحمد حمدا، وهذا ظاهر على أنه مبين للنوع، وعلى الأول أنه مؤكد. إن قلنا بجواز حذف عامل المؤكد خلافا لابن مالك جاز، وإلا فلا. إذا كان على قولنا بأنه لا يصح إعمال ال ولا بد من تقدير عامل، حينئذ يتعين أن نجعل الجملة هنا به يجلو عن القلب العمى صفة، فلا بد من ملاحظة الصفة مع الموصوف ليكون مبينا للنوع، فلا يجوز أن يكون مؤكدا لأن العامل هنا محذوف، لأن العامل هنا محذوف. وإذا كان محذوفا لا يمكن أن يكون مؤكدا على رأي ابن مالك السابق الذي ذكرناه. وهو مؤكد متى؟ إن لوحظ مجرد الموصوف وقطع النظر عن الصفة وهي الجملة التي بعده، يعني حمدا، ولم تلتفت إلى ما بعده، حينئذ صار مؤكدا. إن نظرت إلى الصفة مع الموصوف حينئذ صار ماذا؟ صار مبينا للنوع. فإن لوحظ الموصوف والصفة كان نوعيا أيضا مع كونه مؤكدا، ولا إشكال في ذلك. حمدا به الضمير هنا يعود على الحمد، يعود على الحمد. يجلو هذا مبني للفاعل، جلا يجلو بمعنى يذهب، والفاعل هنا ضمير مستتر يعود على هيا تحركوا، من الذي يذهب عن القلب العمى؟ الله. فالحمد لله حمدا به يجلو الله، يعني يذهب الله به بذلك الحمد عن القلب عماه، عن القلب عماه. حينئذ يجلو الضمير هنا يعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. ويجلو بمعنى يذهب، وعن القلب جار مجرور متعلق بقوله يجلو. والعمى مفعول به ليجلو، يجلو العمى، يذهب العمى عن القلب، يذهب العمى عن القلب. وإذا جعلت أل هنا نائبة عن ضمير محذوف حينئذ يقدر عماه، يقدر عماه. به يجلو عن القلب العمى، عرفنا أن الباء هنا جار مجرور متعلق بقوله يجلو، والباء هنا سببية، يعني بسببه، بسبب الحمد، بسبب ذلك يجلو الله العمى عن القلب. فالضمير في به يعود على الحمد، والضمير في يجلو يعود على الله جل في علاه. والمراد بالقلب هنا اللطيفة الربانية، لأنها هي التي تنجلي بالمعارف. والمراد بالعمى هنا الجهل، مراد بالعمى هنا الجهل. يجلو العمى يعني يذهب الجهل، ومحل العلم هو القلب، محل العلم هو القلب. أي حمدا يذهب الله به عن القلب عماه، والقلب معلوم والعمى مقصور، يعني ليس ممدودا، يكتب بالياء. والمراد بالعمى فقد البصر، هذا واضح، عدم البصر. وإطلاقه على عمى البصيرة وهو الجهل إطلاق مجازي، إطلاق مجازي، يعني إطلاق العمى الأصل فيه عمى فقد البصر، هذا الأصل فيه. والعلم للقلب كالبصر للعين، هكذا قال ابن القيم، ولذلك سمي بصيرة من البصر، فعيلة مأخوذ من البصر. لماذا؟ أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. قال ابن القيم البصيرة للقلب كالبصر للعين، فكما أن الإنسان يبصر الطريق بعينه، طريق الحسي، فكذلك يبصر بقلبه يعني بالعلم الطريق إلى الآخرة. والفرقان بين الحق والباطل يكون بالقلب، هذا هو الأصل. إذن إطلاق العمى على الجهل مجاز، وهو ما يسمى بالاستعارة التصريحية. تقريرها أنه شبه الجهل بمعنى العمى يعني فقد البصر بجامع التحير وعدم الاهتداء المقصود بسبب كل منهما، واستعير لفظ المشبه به وهو العمى للمشبه على طريق الاستعارة المصرحة حمدا به يدلو عن القلب العمى. وسمي الجهل بالعمى لأن الجاهل لكونه متحيرا يشبه الأعمى، وأما عمل البصر فليس بضار في الدين، قال الله سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور، نص على أن القلب في الصدر، هذا واضح، فإنها لا تعمى الأبصار. قال قتادة البصر الظاهر بلغة ومنفعة، وبصر القلب هو البصر النافع، هذا واضح، وهذا لا يكون إلا بعلم الشريعة الكتاب والسنة. إذن حمد أولا وذكر حق الرب جل وعلا ثم انتقل إلى حق المخلوق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق. إذن لما حمد الله تعالى شرع في ذكر الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. ثم هذه تفيد الترتيب الذكري، يعني بعد ذكر ما يستحقه الرب جل وعلا وهو الخالق من الثناء المطلق والحمد المطلق، حينئذ ننتقل إلى المخلوق، وأفضل المخلوقات على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الواسطة بين الرب جل وعلا والعباد، بمعنى أنه هو الموصل الشرع إلى العباد. الأنبياء والرسل لا بأس أن يقال بأنهم واسطة بين الخالق والمخلوق، لا إشكال فيه. وهذا من حيث ماذا؟ من حيث كون النبي أو الرسول مبلغا عن الرب جل وعلا، وأما كونه واسطة تصرف له شيء من العبادات فهذا باطل، هذا باطل. ثم لترتيب الذكر والاختيار الصلاة بعد، يعني بعد الحمد الصلاة بعد، بعده هذا مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، ونية معناه. والصلاة الصلاة اسم مصدر صلى وليست مصدرا، اسم مصدر وليست مصدرا، لأن صلى تصلية هذا المصدر، وأما الصلاة هذه ليست في مصدر. كذلك السلام سلم تسليما، وأما سلام هذا ليس بمصدر، ليس بمصدر. إذا كل من الصلاة والسلام اسما مصدر وليس بمصدرين، هذا واضح بين. والصلاة في اللغة الدعاء، صل عليهم أي ادعو له. والصلاة المطلوبة من الله قيل هي الرحمة، وقيل الرحمة المقرونة بالتعظيم، وقيل المغفرة، وقيل الكرامة، وقيل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وهذا رواه البخاري معلقا عن أبي العالية، ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، وخطأ ما اشتهر عند أرباب التصنيف، وهو ما قاله الأزهري صلاة من الله رحمته، ومن الآدميين دعاء ثناء، ومن الملائكة الاستغفار، وهذا لا بأس به، يجمع بين هذا وذاك. والسلام سلام قلنا عرفنا أنه اسم مصدر، قيل المراد به التحية سلام السلام عليكم، وقيل المراد به السلامة من النقائص والعيوب، نقائص والعيوب، وقيل اسم الله السلام، اسم الله السلام، ولا بأس بها كلها. ثم الصلاة بعد يعني بعد حمد الرب جل وعلا أو بعد ما تقدم من البسملة والحمد، والسلام على نبي، على نبي جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، ولا يصح أن يكون من باب التنازع، لأن السلام والصلاة اسما مصدر، والتنازع لا يكون إلا في فعلين. إذن السلام والصلاة هنا الصلاة مبتدأ والسلام معطوف عليه، وبعد هذا في محل نصب بالمحذوف، وعلى نبي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، تقديره كائنان على نبي. ثم الصلاة بعد والسلام كائنان على نبي، فهو متعلق بمحذوف خبر عنهما، وليس من باب التنازع، لأنه لا يجري في المصادر ولا في أسماء المصادر. على نبي ولم يقل على رسول، مع كون الرسول أخص وأشرف. لما؟ قالوا امتثالا واتباعا للآية. ما هي الآية؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال على الرسول. إذن نقول كما قال الله تعالى، يكون الاختيار موافقا تأسيا بلفظ الكتاب، لفظ الكتاب. وإنما قال على نبي ولم يقل على رسول اتباعا لقول تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع، وإن لم يؤمر بتبليغه على المشهور، فإن أمر بذلك فرسول أيضا. فالنبي أعم من الرسول، فكل رسول النبي ولا عكس، هذا المشهور عند الجمهور، وسبق بعض التنكيت عليه. وقيل هما بمعنى واحد وهو معنى الرسول، وهو معنى الرسول. على نبي، نبي إما بالهمز وإما بترك الهمز. بالهمز مأخوذ من النبأ وهو الخبر، نبأ وهو الخبر. حينئذ النبي يكون فعيل، وفعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعل، وكلاهما مرادان هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر ومخبر، مخبر عن الله ومخبر عن الله بواسطة جبرائيل عليه السلام. وبلا همز وهو الأكثر في النطق لا في التأصيل، وهو الأكثر في النطق لا في التأصيل. حينئذ يكون مأخوذا من النبوة وهي الرفعة، لأن النبي مرفوع الرتبة على الخلق، فهو مشتق من نبى ينبو إذا علا وارتفع. فياؤه بدل من الواو، نبي الياء الأولى بدل من الواو، ونبي كذلك لا بأس أن يكون ولو بدون همز، أن يكون من النبى، أن يكون من النبى، يعني نبي يحتمل القولين، أن يكون من المهموز ومن غير المهموز. من غير المهموز هو واضح من النبوة، وأما من المهموس نقول هذا في لغة العرب أنه يجوز إسقاط الهمز تخفيفا، فلا بأس أن يقال نبي ويكون مأخوذا من النبأ، لا تعارض. ولذلك كونه الأكثر لا يلزم منه أن يكون من النبوة، لا، بل هو محتمل بالوجهين. على نبي دينه الإسلام، شراب دينه الإسلام. صفة هي عجلوا، دينه الإسلام الإسلام مبتدا ودينه خبر، الإسلام دينه، لكن هذا ما يصح، لأن دينه هذا معرفة أو نكرة؟ معرفة، لا تتردد. والإسلام معرفة، إذا كل منهما معرفة، وأيهما أعرف، المضاف إلى الضمير أو المحل بأل؟ نحن لا نتعامل مع معنى هنا، نحات ينظرون إلى اللفظ، أيهما أعرف؟ لا إله إلا الله، المضاف إلى الضمير أو المحل بأل؟ المضاف إلى الضمير. أيهما أولى بجعله مبتدا بل قد يتعين؟ المضاف إلى الضمير، لأنه أعرف. إذن دينه مبتدا، الإسلام خبر، فالجملة مؤلفة هنا مبتدا وخبر. أما الإسلام دينه هذا يصح عند بعضهم، لكن الصواب لا، لأن المبتدا الأصل فيه أن يكون معرفة، والخبر أن يكون نكرة. إذا كانا معرفتين فالأعرف هو الذي يكون مبتدا، والخبر لو كان معرفة إن كان الأصل فيه أن يكون نكرة، إلا أنه لما كان أدنى مرتبة من المبتدا في التعريف جعل خبرا. إذا دينه الإسلام هو مواريث الله العرب. دينه الإسلام، إذا الجملة مبتدا، مبتدا وخبر، صفة لنبي، صفة لنبي. على نبي، نبي هذا نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، ثم الصفة قد تكون مخصصة وقد لا تكون مخصصة، دينه والإسلام ولنبيه هذا نكرة، والجملة بعده مبتدا وخبر، فهي في محل جر صفة. ثم الصفة قد تكون مخصصة للاحتراز، وقد لا تكون كذلك، قد لا تكون كذلك. هنا الإسلام يحتمل أنه الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه الإسلام العام. على القولين متى تكون مخصصة ومتى لا تكون مخصصة؟ فهمتوا؟ دينه الإسلام، لأنه قال على نبي، نحن ما ندري هل هو محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، لا تحدد قول نبي أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، قد يكون غيره، قد يكون غيره. حينئذ دينه الإسلام، والإسلام هل المراد به الإسلام الخاص أو العام؟ إن كان المراد به الإسلام الخاص، حينئذ دينه الإسلام تعين أن يكون به النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد، فيكون قوله محمد في البيت الذي يليه بدل من قوله نبي، يكون لبيان الواقع، لأن لم يحصل به الاحتراز. وإن قيل دينه الإسلام، الإسلام العام، هل حصل بالصفة تخصيص؟ لا، إذا محمد حصل به التخصيص، واضحة؟ دينه الإسلام هذه صفة، وهي جملة في محل جر، يحتمل أنها هي صفة مطلقة لا إشكال، لكن هل هي للاحتراز أم لا؟ هذا ينبني على تفسير معنى الإسلام، معنى الإسلام. فإن كان المراد بالإسلام الإسلام الخاص، وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ النبي دينه الإسلام الخاص، وليس عندنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فقول محمد بعد ذلك لبيان الواقع، فحصل التخصيص. إذن خرج بقوله دينه الإسلام، الإسلام الخاص، خرج به كل من عدا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل دينه الإسلام والإسلام العام، نبي دينه الإسلام، كل نبي جاء بالإسلام، كذلك كل نبي جاء بالإسلام، هو القدر المشترك التوحيد. حينئذ محمد حصل به التخصيص، فاحترز به عن غيره. دينه الإسلام، الدين لغة ما يدان به وينقاد إليه، ما يدان به وينقاد إليه، وشرعا ما شرعه الله من الأحكام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام. إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، واضح هذا؟ إذا دينه الإسلام، ونقول هذه صفة مخصصة. نعم، هنا قال دينه الإسلام مبتدأ وخبر صفة للنبي مخصصة، إن قلنا بأن الإسلام لا يطلق إلا على دين نبينا صلى الله عليه وسلم. فقول الناظم بعد محمد بالجر بيان للواقع. وإن قلنا بأن الإسلام عام، فليست الجملة صفة مخصصة، هي صفة لكن ليست مخصصة. فقول الناظم بعد محمد مخصص للنبي المذكور، ومعنى الجملة دينه الإسلام أحكامه التي يتدين بها، هي الأحكام المعبر عنها بالإسلام، دي الأحكام التي يتدين بها وهي المعبر عنها بالإسلام، لأن الدين هو الأحكام والإسلام هو الأحكام، فكيف يكون دينه الإسلام؟ حينئذ لابد من صحة الإخبار، أن يكون الثاني وهو الإسلام قد صح حمله على الأول، على التأويل الذي نذكره الآن. أحكامه التي يتدين بها هي الأحكام المعبر عنها بالإسلام، أو المعنى يكون طريقته التي أتى بها هي الانقياد والخضوع لألوهيته تعالى. فالدين حينئذ على معنيين، إما بمعنى الأحكام المتدين بها، والإسلام بمعنى الأحكام المنقاد لها. فرق بين الأحكام، أحكام متدين بها يعمل بها، وأحكام ينقاد لها، فرق بين النوعين، لأن الدين هو ما شرعه الله، والإسلام هو الأحكام، فهل يخبر الشيء عن نفسه؟ الجواب لا. وإما بمعنى الطريقة، هذا واضح، دينه يعني طريقته التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فصح الحمل. وإما بمعنى الطريقة، والإسلام بمعنى القياد والخضوع، وعلى هذين الحلين فالإخبار ظاهر، يعني بين المبتدأ والخبر. وأما تفسير الدين بما شرعه الله كما ذهب إليه الشنشوري هنا وغيره كثير، وأما على تفسير الدين بما شرعه الله من الأحكام والإسلام بالانقياد والخضوع، فالحمل غير ظاهر إلا بتقدير، لابد من تقدير مضاف أضيف إليه الخبر، وهو أي تقدير دينه متعلق الإسلام، دينه متعلق الإسلام، فيظهر الإخبار بتقدير هذا المضاف، لأن الإسلام بمعنى الانقياد والخضوع متعلق والأحكام متعلق، الدين الذي هو الخضوع متعلق والأحكام متعلق، فرق بين المتعلق والمتعلق. إذن على نبي دينه الإسلام، محمد بالجر شراب بدل كل من كل من قوله نبي، بدل كل من كل من قول نبي، ولذلك جر. هل يجوز وجه آخر وهو أن يكون خبر لمبتدأ محذوف محمد بالرفع، أي هو محمد، هو محمد. هل يجوز وجه ثالث؟ هل يجوز النصب مفعول به لفعل محذوف أعني محمدا، وهذا لا يصح إلا على لغتي ربيعة، لأنه على تقدير الوقف محمدا، ولغة ربيعة لا يكتبون الألف، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. ضربت زيدا تقف على بالألف، لو وقفت على محمد هنا ليس فيه ألف، ليس فيه ألف. إذن لا يجري على لغة جمهور العرب أن يكون محمد هنا منصوب، ولذلك الوجهان الأولان سائغان، الجر والرفع، أما النصب فليس بظاهر، ليس ب... وإن كان جائزا في غير هذا المحل، جائزا في غير هذا المحل. محمد هو لبيان الواقع، إن كانت الصفة يعني في السابق قول دينه الإسلام مخصصة، وللتخصيص إن كانت الصفة المذكورة غير مخصصة. إذن محمد بدل من نبي فيكون مجرورا، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، وهو اسم من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أشرف أسمائه عليه الصلاة والسلام، سمي به لكثرة خصاله الحميدة، وعلم منقول من حمدة من اسم مفعول مضاعف حمدة، محمد محمد محمد بالكسر، هذا اسم فاعل، ومحمد بالفتح هذا اسم مفعول أو اسم محمد، إذن حمدة مضاعف اسم المفعول منهم محمد وهو منقول منهم. وهي كما نقل ابن الهايم عن أبي بكر بن عربي والنووي رحمهما الله تعالى ألف اسم، هذا من شطحات الصوفية، لابد أن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأسماء إما موازيا لأسماء الرب جل وعلا، بعضهم يعدها مئة وبعض جاوزها الألف، هذا كلها أكثره لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما أتوا بصفات بعضها لا يصح ثبوت من جهة النصوص، وبعضها اجتهاد وبعضها في نوع كذب. واختار هذا الاسم دون غيره لوجوه، منها أن الله تعالى ذكره في القرآن العظيم في مساق الامتداح، ومنها أنه أشهر وأكثر استعمالا في السنة للصحابة والتابعين فمن بعدهم. محمد خاتم رسل ربه، خاتمي يجوز فيه الوجهان، خاتم بالرفع على أنه صفة لمحمد، محمد هذا علم، حينئذ ما بعده صفة، خاتم يجوز فيه الوجهان، خاتم المراد هنا الميم، خاتم بالرفع لأن صفة مرفوع، وذلك إذا كان محمد بالرفع، محمد خاتم، محمد خاتمي يكون بالخفض، خاتم رسل ربه، خاتم بفتح التاء اسم آلة أي الذي ختم به، خاتم رسل ربه أي الذي ختم به فهو اسم آلة، وبالكسر اسم فاعل أي الذي ختمهم، خاتم هو الذي ختم اسم فاعل فهو منصوب إليه الوصف، منصوب كضارب وقاتل، ضارب نسب إليه الوصف وهو الضرب، خاتم وصف أو وسند إليه الوصف وهو الخاتم، وهو الخاتم. إذن خاتم وخاتم يجوز فيه الوجهان، إن كان بالفتح خاتم فهو اسم آلة، وإن كان بالكسر فهو اسم فاعل. على الأول خاتم اسم آلة أي الذي ختموا به، ختموا به، فنظر إليه من كونه، من جهة كونه آلة في الختم، فأن ختم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك شبه به. وبالكسر اسم فاعل أي الذي ختمهم، أي الذي ختمهم. خاتم رسلي، رسلي سكان السين، ضرورة للوزن، ها؟ كلامي صحيح أو لا؟ ضرورة للوزن بإسكان السين. بعضهم يعبر هكذا، كتب، كتب فعل، كل ما كان على وزن فعل بضمتين، ضم الفاء والعين، هذا يجوز إسكانه، يجوز إسكانه. كتب تقول كتب، كتب بإسكان تاء. كذلك هنا خاتم، نعم، رسل، رسل، رسل، رسل، يجوز فيه الوجه لغة. حينئذ إذا اضطر الناظم أو الشاعر أن يأتي باللغة التي هي الإسكان لا نقول ضرورة، لأنه إذا قيل ضرورة معناه أنه عجز، نقص، عيب، لم يتمكن يتيان باللغة الفصحى فعدل إلى الثاني. لكن نحن نقول ابتداء رسل بإسكان السين لغة في رسل، كما نقول كتب لغة في كتب. إذا لا نقول بأنه لضرورة الوزن. خاتم رسل ربه بسكون السين لغة، أي آخر رسل ربه ومتمم لهم، وهو نعت لمحمد. لا يقال إنه نكرة لأنه اسم فاعل وهو لا يتعرف بالإضافة. محمد قلنا هذا علم معرفة وهو موصوف، وشرط الصفة الاتحاد تعريفا وتنكيرا. وخاتم إذا قلنا خاتم على أنه اسم فاعل، هل يصح الوصف به لكونه أضيف؟ ها، اسم الفاعل لا يتعرف، وإن يشابه مضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا. خاتم رسلي، خاتم رسلي، إذن صار هنا اسم الفاعل مضاهل للفعل، إذن عن تنكيره لا يعزل. ونحن نقول صفة، صفة لمحمد، وشرط الصفة أن تكون موافقة للموصوف تعريفا وتنكيرا. ما الجواب؟ قول الجواب لا يقال إنه نكرة لأنه اسم فاعل وهو لا يتعرف به بالإضافة، والمعرفة لا تنعت بالنكرة، لأن نقول هو معرفة، خاتم رسل ربه، لأن رسل هذا نكرة أضيف إلى ربه فتعرف، إذا رسل ربه معرفة فأضيف إليه خاتم، حينئذ نقول تعرف به، لأنه وإن كان اسم فاعل لكنه بمعنى المضي، وهو حينئذ يتعرف بالإضافة. خاتم الآن أو في مسابة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث وهو خاتم، فهو وصف لازم له، وصف لازم له في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، حينئذ صار المعنى فيما مضى، فيما مضى. ولا يشترط في الفعل الماضي أو دلالة الشيء على المضي أن يكون مقاطعا، بل قد يكون مستمرا، كان الله عليما حكيما، كان فيما مضى وهو مستمر إلى الآن أبد الآبدين. حينئذ نقول كونه على وزن فاعل لا يدل على كونه بمعنى المضي، لا يدل على الانقطاع، لا يدل على الانقطاع. خاتم، خاتم الوجهين، رسل ربه، قال الشارح وأنبيائه، بمعنى أنه إذا كان خاتم للرسل وأيهما أخص؟ الرسول أخص من النبي، حينئذ هل يلزم من ختم الرسالة ختم النبوة؟ قد يكون خاتما للرسل وثم أنبياء، قد يكون خاتما للرسل وثم بعده أنبياء، لكن لابد منه من التقدير فنجعله من باب الاكتفاء. خاتم رسل ربه أي وأنبيائه، لابد من هذا. ففي كلامه اكتفاء على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر والبرد، حذف الثاني والبرد لدلالة ما سبق عليه، لأن السرابيل هذه لا تقي الحر فقط، حتى البرد نستلبس الثياب اتقاء للبرد كذلك للحر. محمد خاتم الرسل ربه وآله من بعده وصحبه. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.